أمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة 17 من جماد الآخرة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر الثاني لعام 19 و2000، لنستمر وفي قراءة كتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. سبيل الرشاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه عنا خيرا، وتطهير الاعتقاد للأمير الصنعاني محمد إسماعيل رحمه الله تعالى. وقد وقفنا هذه الليلة على صفحة 69 و100. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال. فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون، ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم. فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. طيب، يقول الأمير الصنعاني محمد إسماعيل رحمه الله تعالى: فإن قلت، أي من اعترض على أن عبادة الأولياء من دون الله شرك بالله عز وجل، يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة. أعظم جهالة الشرك بالله عز وجل. قال جل وعلا: وما يرغب عن ملة إبراهيم اللي هي التوحيد إلا من سفه نفسه. هذا السفيه الأكبر، وملة إبراهيم التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، حنيفة وما كان المشركين. ويقول الله عز وجل: فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذا أكبر جاهلية وأكبر جهالة الشرك بالله عز وجل. فيقول أن الأمة، يعني يلزم من كلامك بما أن العلماء سكتوا عن عبادة القبور والأولياء، إذا قد اجتمعوا على ضلالة، وهذا باطل كما يبينه الصنعاني من وجهين. الوجه الأول: من قال أن الأمة سكتت؟ هل أنت طفت بجميع علماء الأمة وتبين لك أنهم سكتوا؟ كونك أنت جهلت إنكار العلماء الذين أنكروا لا يعني أنهم لم ينكروا. فعلماء أمة محمد قد انتشروا في الأمصار، في الآفاق. من الصعب جدا أن يدعي إنسان أن العلماء أجمعوا على شيء، حتى أن الإجماع المنضبط هو ما كان في العصر الأول لما كان الصحابة مجتمعين في مكان واحد فأجمعوا على أمور. ولا يمكن أن يوجد إجماع على أمر لا دليل عليه إلا والأدلة تدل عليه، لكن الأدلة كما تعلمون قد يكون دلالتها على الحكم الفلاني ظنية، يعني هل معناه كذا ولا معناه كذا، فأجمع العلماء على معنى معين هذا قال عنه إجماع. لكن بعدما انتشر العلماء في الأمصار وفي الآفاق فلا يمكن جمع العلماء كلهم ومعرفة رأي كل واحد منهم وأنهم كلهم اتفقوا على رأي واحد، وإذاك قيل من ادعى الإجماع فقد كذب. فالإجماع هو أن يجتمع يتفق علماء عصر من العصور على أمر من الأمور. فمن قالك أنهم قد اجتمعوا؟ وأين اجتمعوا؟ ومن قالك أن لا مخالف؟ بل حتى أن سكوت بعض العلماء لا يدل أنه قال القول، قد يكون سكت خوفا أو سكت المصلحة أو وجد ليس من الوقت المناسب أن يتكلم الآن. فلا ينسب قول ساكت، وإنما ينسب القول لمن تكلم به. فصار هذا القول باطل من وجهين. الوجه الأول من قالك أنهم أجمعوا؟ بل هناك علماء أنكروا، بل أن ما تقول به من عبادة الأولياء من دون الله هذا مخالف في كتاب الله عز وجل، لا يمكن تجمع الأمة عليه وهو مخالف لكتاب الله عز وجل. فادعاء الإجماع بهذه الطريقة هذه دعوة يلجأ إليها من لا يريد أن يقيم الحق ولا يعرف أن يأتي بالحجة البراهين، فيبادر يقول أنت خالفت الإجماع، كما قبل قليل واحد يناقشني في الهاتف الواتساب من الإباضية الذين يزعمون أن الله ليس فوق خلقه سبحانه وتعالى بذاته، فيقول أجمع المسلمون عكس، يعني لو قال أجمع المسلمون على علو الله، بل أجمع العقلاء، بل أجمع المسلمون والكفار، بل حتى البهائم والحيوانات وحتى الحشرات، أن الله فوق جميع المخلوقات، ما في مخلوق فوق الله، ما في مخلوق، الخالق فوق كل شيء، قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وقال جل وعلا وهو العلي العظيم، وقال سبح اسم ربك الأعلى، فالله أعلى من كل شيء، أعلى من العرش والسماوات والأرض والبشر والإنس والجن والملائكة بذاته وصفاته وجميع إيش أنواع العلو، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات، ما في شيء أعلى من الله، لا بالذات في ذات فوق الله لا يمكن، ولا في الصفات صفات أعلى من صفات الله لا يمكن، ولا في أحد فوق قهر الله عز وجل، بل الله جل وعلا قاهر لكل شيء، فقال جل وعلا وهو القاهر فوق عباد. المهم هذا يعني كذب، يقول قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصري، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة. فقهاء يقول خلاص مستحيل يكون إجماع، يحيلون يعني يقولوا مستحيل أن يكون في إجماع بعد الأئمة الأربعة. قال وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان الحقائق جاهلا، فعلى زعم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد إيش أئمة المذاهب الأربعة، كما تعلمون هذا إيش يعني وجد بعد ذلك، لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين قبر واحد يعبد من دون الله أبدا. قالوا على ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، أصلا مستحيل يقع الإجماع على إيش، أنهم كلهم اتفقوا على جواز عبادة الأولياء أو القبور من دون الله. قال فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق، يعني علماء انتشروا وصاد في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماء والمحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة العلماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. واضح؟ نقرأ عن تعليق الشيخ صالح الشقول فوزان. نعم. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله قوله فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة، إذا قال المعترض إنك تقول إن الناس قد اجتمعوا على ضلالة والأمة لا تجتمع على ضلالة وهذه شبهة، فما الجواب عنها؟ فانتبه لها. فالجواب عن ذلك أن الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم مسألة شرعية، إما بالتحليل وإما بالتحريم وإما بالإيجاب. قال سبحانه ومن يشاقق الرسول، هذا محل الشاهد، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين حجة الإجماع، وهو أن المسلمين إذا أجمعوا على حكم شرعي فإنه لا تجوز مخالفته. وفي الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة. والإجماع هو الأصل الثالث من أصول الأدلة، ففي أصول الفقه أن أصول الأدلة المتفق عليها ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، والرابع المختلف فيه وهو القياس، فالإجماع حجة بلا شك. طيب. والإجماع ينقسم إلى قسمين. أخفض صوتك شوي. أقوى قبل شوي. والإجماع ينقسم إلى قسمين، الأول إجماع قطعي لا تجوز مخالفته، وهو أن يتفق قول العلماء المعاصرين على حكم شرعي وينقل بالتواتر أنهم قالوا كذا، فهذا إجماع قطعي يكفر من خالفه. نعم. الثاني إجماع ظني، وهو أن يقول عالم أو عدة علماء بقول ولا يظهر لهم مخالف في وقتهم، وهذا يسمى الإجماع السكوتي، وهذا موضع الخلاف، بينما النوع الأول ليس فيه خلاف. نعم. لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية الإجماع وأن منهج أهل السنة والجماعة الأخذ بالإجماع قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة يعني انتشرت الأمة في الأمصار في المشارق والمغارب ومن يحيط بأقوال العلماء وهم في أقطار متفرقة فهذا إجماع ظني وليس إجماعا قطعيا وهو الإجماع السكوتي والمؤلف الشيخ الإمام الصنعاني رحمه الله يرى عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي وينكر الاحتجاج به أخذا بالقول الثاني فيه صحيح يعني الساكت لا ينسب له قول ما قال لك أن العلماء سكتوا أو أنت ما أطفت عليهم فتأكد أنهم قد سكتوا ثاني قد يكون في علماء أنت ما أدركتهم ولا تعلم أين هم هم منتشرين في الأمة ثالثا قد يكون سكت لمصلحة لعلة خوفا حاجة جعلته يسكت يمكن ما علم بالمسألة الخلافية حتى يتكلم فيها فلا ينسب له قول فذاك الإجماع السكوتي ليس حجة نعم قوله قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره هذا الإجماع القطعي الذي لا تجوز مخالفته قوله وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا يعني القول بأن الاجتهاد انتهى نعم يعني في قول يقول إيش أن الاجتهاد بعد زمن الأمن أربعة انتهى كما يقال أغلق باب الاجتهاد ومن جميل ما ردوا عليهم قالوا إذا كان باب الاجتهاد أغلق بعد الأمن أربعة فمن أغلقه يعني ما دام هو انتهى ما في اجتهاد فمن هذا الذي اجتهد وأغلق الباب أنت تقول ما بعد الأمن أربعة اجتهاد أغلق طب ما الذي أغلقه يحتاج واحد مجتهد والذي أغلقه فلا حجة لهم بهذا الكلام الباطل نعم قوله فالإجماع وقوعه محال يعني وقوعه محال بعد تفرق الناس في الأقطار وتباعدهم وكثرة الخلاف فمن يضبط أقوال الناس أما يوم كانوا مجتمعين في المدينة أو في مكة فيمكن الإحاطة بأقوالهم نعم قوله فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق يعني تباعدت في البلدان في المشرق والمغرب والشمال والجنوب ولا سيما في ذاك الوقت حيث لا توجد وسائل إعلام ولا وسائل نقل سريعة في ذلك الزمان قوله فعلماؤها المحققون لا ينحصرون وكذا لا يمكن أن يحاط بأقوالهم قوله فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق لا نقول كاذبة ولكن نقول خطأ لأنه يصعب جمع أقوال العلماء في أقطار الأرض على قول واحد نعم قال الأمير الصنعاني رحمه الله طيب ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته ثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان فإن انتفى أحدها لم ينتفي الآخر صحيح ومثاله يعني هذا الحديث مشهور من رأى منكم منكر فليغر بيده فإن لم يستطع فبلسان فإن لم يستطع فبقلب وذاك ضعف الإيمان فما يدرك أن من أهل العلم من سكت يمكن ما يقدر يتكلم أحيانا يكون بعض العلماء في بعض البلاد تنتشر في عباد القبور الأولياء والغلبة بيد عباد القبور عباد الأولياء بيدهم البطش بيدهم التعذيب بيدهم الضرب فيسكت ما يستطيع وهذا له عذر عند الله عز وجل لأنه رخصه بذاك النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع بلسانه أنكر بقلبه نعم ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان لأنه إنما يكون سخرية لأهل العصيان فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان

بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان للضر وبفلان للنفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة معروفة فإن ذلك في نفسه منهي عنه ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. نعم. وممكن نضرب مثلا على كيف تسلطت الدولة على من يقول الحق أيام الدولة العباسية في زمن الإمام أحمد الذي يقول القرآن كلام الله تكلم الله به كما قال الله عز وجل وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يعني يسمع القرآن فإنه يعذب ربما يقتل ويسجن يقتل أو يسجن فما ثبت ممن ثبت ظاهرا ووقف ذاك المقام الذي شهد له وسجل في التاريخ إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقل آخرون لكن من المشاهير الكبار الإمام أحمد رحمه الله تعالى فالقول بأن القرآن مخلوق من مخلوقات الله هو الحق الجواب لا مع أن السلطة وعلماء السوء كانوا يقولون بذلك ويحرضون الخلفاء على من يخالف هذا القول المعتزلي ما أنزل الله به السلطان فالقول ولو انتشر وسكت من سكت إما خوفا أو عدم القدرة أو أنكر بقلبه فلا يقال هذا إيش بالإجماع لا واضح طيب اقرأ تعليق الشيخ صالح الفوزان يقول قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قوله ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عنه صفحة كم 72 ها 72 ها طيب أيوة قوله ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه يعني ليس سكوت الإنسان على المنكر دليلا على جوازه لأنه قد يكون في سكوته معذورا أو متساهلا فليس سكوته دليلا قوله الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد وهذا لمن ليس له سلطة ولكن عنده علم ويعرف الحلال والحرام والجائز والمحرم فهذا ينكر بالقول ويبين للناس ويدعو إلى الله وينصح الناس ويبلغ ولاة الأمور وهذا هو الإنكار بالقول قوله الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان هذا آخر المراحل إذا كان ليس عنده سلطة وليس عنده علم يبين به فلينكر بقلبه أو كان عنده علم ولكنه منع من البيان فقيل له لا تتكلم وإلا قطعنا لسانك فهو معذور فلينكر بقلبه نعم قوله فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر فالإنكار بالقلب لا أحد يعجز عنه والإنكار باليد أو اللسان قد يعجز عنهما ولكن الإنكار بالقلب لا أحد يعجز عنه فلا يملك القلوب إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وقال صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان قوله فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان فهو لا يستطيع أن ينكر عليه باليد لأنه ليس له سلطة ولا باللسان لأنه ممنوع من الإنكار قوله لأنه إنما يكون سخرية أهل العصيان لأنه لو أنكر بلسانه يكون عليه تسلط من السفهاء يؤذونه أو يضربونه نعم استعرف قوله فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين أي اليد واللسان ما في واحد يستطيع ينكر كل منكر لازم في هذا الزمان يعني الآن الأمر ظاهر جدا التبرج والسفور حرام والمرأة يجب عليها أن تتستر طيب هل يستطيع أحد يمشي ينكر على كل واحدة متبرجة ها داخل السوق ولا المطار ولا الكذا ما غير متسترات أضعاف أضعاف المتسترات هل يستطيع يكلم هذه وهذه وهذه وهذه وهذه يستطيع لا يستطيع ربما لو فعل ذلك لا حكم على فعله. بعض الناس يهجم عليك، بعض الناس ممكن يلبسك التهمة يقول هذا تحرش فيني. فما يستطيع واحد ينكر كل المنكرات، منكرات لازم في هذا الزمن تلات ينكر ينصح بين الحين والآخر، إذا جاءت في مناسبة، إذا أحد استنصحه، إذا استطاع على قد استطاع. أما ينكر كل منكر فإذا ما أنكره يعتبره مقر له، هذا باطل. ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما أستطيع أنكر كل منكر، أنكر بقلبي. وأما القلب فكل واحد يستطيع على قلبه، ما في واحد يقول بقلبي ما أستطيع أقول هذا منكر، أو أني أكره هذا الشيء، أو لا أشاركه، أو لا أفعله. لكن يغير بيده إن كان من أهل اليد، أو بلسانه إن كان يستطيع يتكلم، فهذا يعجز عنه كثير من الناس لا سيما في هذا العصر مع كثرة المنكرات. نعم. ولذلك من الخطأ أن يقال العلماء سكتوا. لماذا سكت العلماء؟ أولا، من قال لك أن العلماء سكتوا؟ وما يدريك، هل أنت ملازم العلماء في ليلهم ونهارهم بحيث أنك تحكم بأنهم سكتوا؟ لعلهم تكلموا. حتى كان بعض علماء ايش يقول هل كلما تكلمنا نخبرك؟ يعني ترى تكلمنا، ترى اليوم ذهبنا ونصحنا، هذا ليس بلازم. ثم بعضهم ينصح ولا يسمع له، وبعض ليس له دخل حتى على ولاة الأمور وليس له منصب وإن كانوا من أهل العلم. فالقول بأن العلماء سكتوا هذا اتهام للعلماء. افرضنا العالم ضعف ما يستطيع أن ينكر، ممكن، العالم أيضا بشر، فإذا قصر الأمر على الإنكار بالقلب ربنا يقبل منه ولا يقبل؟ يقبل منه، فكيف تحاسبه وكيف تنسب له أنه ما أنكر؟ هذا باطل. نعم. قوله ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان أو ليس وراءه إيمان. نعم. قوله فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا على الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه، أي يلتمس للعالم عذرا أنه لا يستطيع الإنكار باليد ولا باللسان ولا يقول إنه أجاز هذا. نعم. قوله فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، فلا تقل فلان مداهن فلان فيه ما فيه. نعم. احمله على المحمل الطيب ما دمت تجد له محملا، تأن ولا تعجل بلومك صاحبا، لعل له عذرا وأنت تلوم. نعم. قوله فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل الدين رجع إلى المقصود، وهو أنه كان في مكة وفي المدينة مشاهد شركية قباب وقبور في زمن سابق، فهل قدوم العلماء والحجاج إلى الحرمين وسكوتهم على إنكار هذه الأمور دليل على جوازها؟ قوله الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل الدين يقصد المقامات. قوله معذورون عن الإنكار إلا بالقلب، أي هم معذورون عن الإنكار باليد أو اللسان، لأن هذا أمر السلاطين، لأن هذا أمر السلاطين ومن بيدهم السلطة والقوة فلا يستطيع أن يغير. ويمكن أيضا من العلماء ذاك الزمان من أنكر، يعني هذا ليس بمستحيل، ممكن في علماء مروا على هؤلاء عباد القباب والقبور الأولياء، أولئك الذي فرقوا المسلمين فوضعوا أربع مقامات كل وأربع أئمة وكل أهل مذهب يصلون خلف واحد في مسجد واحد في مسجد الحرام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من قال أنه ليس هناك من العلماء من مر عليهم وأنكر عليهم؟ ممكن. واضح؟ نعم. قوله كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين فينكرون بقلوبهم لأنهم لا يستطيعون الإنكار لا باليد ولا باللسان. قوله ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال، هذا يؤيد ما ذكرناه عنه رحمه الله أنه يرى عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي لأنه ظني. نعم. قوله إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا، هذه العبارة تتكرر في كتب الفقه، يقول قال فلان كذا واشتهر ولم ينكر فكان إجماعا، أي إجماع سكوتي، إجماع ظني وليس إجماعا قطعيا. نعم. قوله ووجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، من الذي يعلم أنه لم ينكره؟ فهذا رجم بالغيب لأمرين، الأول الأمر الأول من الذي يحيط بالعلماء في العالم الإسلامي بعد انتشار وتوسع الإسلام ويجزم أنهم كلهم ويجزم أنهم كلهم سكتوا؟ الأمر الثاني قد يكونون سكتوا ولكنهم سكتوا لعذر مثل أن يكونوا منعوا من الكلام أو لعذر من الأعذار سكتوا من أجله. الأمر الثالث ممكن يكون أنكروا ولم يبلغك إنكارهم، ممكن ولا يمكن؟ يمكن ما بلغك لكنهم قد أنكروا. نعم. قوله وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك، يعني أنت تعلم أنه في زمانك يحصل أمور أنت تنكرها بقلبك ولكن لا تتمكن من إنكارها بلسانك ولا بيدك، ولا يكون هذا إجماعا. قوله وأنت منكر له بقلبك، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فليس كل الناس يقدرون على الإنكار باليد، ولا كل الناس يقدرون على الإنكار باللسان، ولكن الإنكار بالقلب لا أحد يمنع منه. قوله فالسكوت لا يستدل به عارف، أي السكوت لا يستدل به عارف بالاستدلال، لأنه قد يكون لعذر أو أن الساكت لم يبلغه هذا الأمر. نعم. قوله وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا، فهذا ليس إجماعا. قوله فإن الإجماع اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. الإجماع الحقيقي هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قول من الأقوال. قوله فقال إن تكلمت خالفتهم، هذا دليل على أنه لا يرضى بقولهم ومع ذلك هو ساكت. نعم. قوله فما كل سكوت رضا، فقد يكون السكوت لسبب منعه من الإنكار. قوله طيب أقرأ الآن كلام الصنعاني فوق، من هنا وقفنا صح؟ نعم. يلا قال الصنعاني قرأنا؟ طيب كمل. قوله فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، أي إن من تحدث منهم هذه الأمور لهم سطوة وسلطة، ولا يستطيع أحد أن ينكرها ظاهرا لأنهم يبطشون به. صحيح. قوله فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد، أي فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفع السلطان عما أراد، فالسلطان بيده السيف وبيده القدرة وبيده تصريف الأمور، فمن الذي يقاومه من الأفراد؟ فالسكوت عن تلك المنكرات ليس دليلا على الرضا بها. نعم. قوله فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، يقول المبطلون هذه القباب بنيت على القبور ولم ينكرها الناس، فوجودها دليل على أنها جائزة، فيجري عليها ما ذكره المؤلف من أن هذه القباب من الذي بناها؟ بناها السلاطين، والسلاطين لا أحد يقدر على منعهم، فليس هذا حجة. قوله وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، فهم يبنونها ويحمونها ولا أحد يقدر على معارضتهم ومنعهم من ذلك، فوجودها ليس دليلا على جوازها، وسكوت العلماء عنها لعذر، والواجب مناصحة السلطان سرا، فقد يكونون نصحوه سرا ولم يقبل، فإذا لم يقبل فليس لهم عليه سلطة. الشاهد من هذا أن هذا ليس دليلا على الجواز، وهذه القباب على القبور وهذه المشاهد التي بنيت عليها هي سبب حدوث الشرك في هذه المباني وهذه القباب، لأن العوام إذا رأوها وما فيها من الزخرفات والتحسينات تعلقت قلوبهم بهذا الميت، وقالوا ما عمل هذا على قبره إلا لأن له شأنا وأنه ينفع ويضر، فبذلك عبدت القبور والأضرحة، فهذا البناء وسيلة للشرك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ونهى عن تجصيصها، ونهى عن إسراجها والكتابة عليها، ونهى عن ذلك كله لأن هذا وسيلة إلى الشرك والغلو فيها. صحيح. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك وينفذ ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وأوصى عامله أبا الهياج ما أوصاه به الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. قوله: إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه، إما أن الملوك يبنونها على أقاربهم تعظيما لهم، وإما أنها تبنى على من يحسن به الظن من الأموات، وأنه من الأولياء والصالحين إلى آخره. بل يقولون: هذا من حقهم علينا ومن تعظيمهم ومن محبتهم، والذي لا يبني عليهم فهو يبغضهم ولا يحبهم، وهذا من وساوس الشيطان. فعندهم أن البناء عليها من حق الأموات واحترامهم ومحبتهم، وأن عدم البناء عليها احتقار لهم وتقليل من شأنهم وما أشبه ذلك من شبهات الشيطان. نعوذ بالله. نعم. قوله: ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات. قد يبنى عليه، ولكن إذا كان العلم منتشرا والناس يعرفون التوحيد فيزورونه الزيارة الشرعية ويسلمون عليه ويدعون له، ثم يذهب هذا الجيل ويأتي من بعدهم قوم جهال فيظنون أن هذا الميت ينفع ويضر. فالبناء على القبور وسيلة للشرك، ولو لم يفعل الشرك عند إحداثها فإنه يفعل في المستقبل، كما حصل لقوم نوح لما صوروا صور الصالحين بقصد الاقتداء بهم ومحبتهم ولم يعبدوهم، حتى مات العلماء وذهب جيل أهل التوحيد وجاء جيل جهال. جاءهم الشيطان وقال: إن آباءكم لم يصوروا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها من دون الله، وحدث الشرك في الأرض بسبب هذه الصور. فالشيطان يأتي بحيل، ويأتي الإنسان بطريق النصيحة، فلا يقول له: افعل هذا وخالف الدليل، بل يقول له: هذا من الدين، وهذا من النصيحة، وهذا ينشطك على العبادة، وهذا يحيي ذكر هذا الميت فلا ينسى. يأتي الشيطان بهذه الأمور له قصد آخر أن تعبد فيما بعد. نحرت الله. وذلك يقول الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني الشيطان يزين الأعمال، وقد يقول لهم: هؤلاء صالحون، إذا رأيتم صورهم تشجعتم على العبادة. ولا يفتن القوم الذين صوروا، نفسه طويل كما يقال، حتى إذا ذهب هذا الجيل أتى للجيل بعده فخطبهم خطوة، ثم الجيل بعده، حتى يدرك جيلا يأمرهم أن يعبدوا هؤلاء من دون الله عز وجل. وحينئذ تكون عبادتهم للأولياء عبادة للشيطان، لأنه هو الذي أمر بذلك. فإذا قال جل وعلا: ألما أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، لأنه هو الذي أمر بالشرك. نعم، نسأل الله العافية. نعم. لا يتساهل بهذا الأمر، ولننظر ما فعل الشيطان مع أبينا آدم. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما أي حلف. شوف، يعني قال أن غرهم بأن لو أكلتما من هذه الشجرة ستكونا ملكين وستكونا من الخالدين، وفوق هذا إيش قال؟ وقاسمهما، يعني حلف لهما، يحلف الشيطان، يحلف، نعوذ بالله. نعم. وقاسمهما أي حلف: إني لكما لمن الناصحين. شوف، أكد الأمر بالقسم وقول إني وقول لكما باللام المزحة، لقد التوكيد، لمن الناصحين، ها، أو لا، لمن الناصحين، لام هنا المزحة لقد التوكيد، لكما لمن الناصحين، يقسم ويؤكد أنه ناصح وهو شيطان رجيم، نعوذ بالله. نعم. وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فوقع أبونا آدم في الأكل من الشجرة فحصل ما حصل. قال له: هذا شيء طيب، وهذه شجرة الخلد وملك لا يبلى، ويحلف أنه ناصح. فالشيطان يأتي بالحيل لهلاك بني آدم، ويأتي بطريق النصيحة وطريق المشورة بالخير وما أشبه ذلك، فينبغي أن يحذر من ذلك. نعم. فكل شيء ليس عليه دليل لا نقبله ولو حسنه من حسنه، فلا نقبله إلا بدليل من الكتاب والسنة. قوله: من دون توسل به ولا هتف باسمه بل يدعون له ويستغفرون، هذا في أول الأمر، والشيطان لا ينظر إلى هذه الحيل بل ينظر إلى المستقبل. قوله: حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، أي حتى ينقرض من يعرف التوحيد أو ينقرض أكثرهم، ويأتي بعدهم قوم جهال فحينئذ يغترون بهذه الشبهة الشيطانية. قوله: فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر، أي إذا رأى هذه المظاهر على القبر قال: هذا قبر له شأن، وصاحبه هذا له شأن عند الله، وينفع ويضر، ويزينه له شياطين الإنس والجن، فتعبد القبور بهذه الطريقة. أعوذ بالله. نعم. وهذا هو الواقع الآن، فالذين يبحثون عن الآثار ويعظمونها ويحيونها يقولون: الناس عرفوا التوحيد وأنتم لا تحسنون الظن بالناس، فالناس يعرفون التوحيد وليسوا مشركين. نقول لهم: نعم، الناس الآن يعرفون التوحيد والحمد لله وعلى بصيرة، ولكن نحن نخاف على المستقبل، نخاف مما يستجد فيما بعد، وأيضا الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإذا وجد السبب والوسيلة فالشيطان حاضر يزين للناس هذه الأمور، فنحن نهدم هذه الوسيلة من الأصل. يكفينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، وهم أفضل الأمة، ولم يبنى على قبورهم، بل دفنوا مثل سائر الناس، ويرفع القبر قدر شبر، وتوضع عليه نصائب، ويدفنون في الصحاري، ولم يعمل في قبورهم شيء من هذا، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بل إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا قدر شبر، ووضع عليه البطحاء، يعني شيء من الحجارة الصغيرة تمنع التراب أن يتطاير، ووضع عليه نصائب مثل سائر القبور، وهو قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر وقبر عمر، هكذا مثل قبور المسلمين، لم ترفع بتراب زائد ولا وضع عليها أشياء. قوله: فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، ألا يلفت هذا الأنظار؟ هذا يلفت الأنظار ويجذب القلوب إلى هذا القبر، لا سيما مع الجهل. ولذلك تجد الناس الآن في كثير من البلاد لا يعتبرون المساجد التي ليس فيها قبور مساجد، فهي ليست ذات قيمة عندهم ولا يذهبون إليها، وإنما يذهبون إلى المساجد التي على القبور، يسافرون لها ويجتمعون عندها ويهتفون بها، أما المساجد التي على السنة فهي رخيصة عندهم ولا يلتفتون إليها. قوله: وألقيت عليه الأوراد والزهور، فهم يطيبونها ويرشون عليها دهن الورد ودهن العود والبخور. قوله: ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، هذا زيادة تضليل، فهؤلاء السدنة من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فيلقنون الزوار أن هذا الميت فلان يقضي الحوائج، ويغرونهم بذلك من أجل أن يأخذوا منهم النقود مقابل الزيارة، ويعيشون على هذا والعياذ بالله، ويوزعون كتبا عند القبور فيها تراجم لهؤلاء الموتى وأفعالهم وما حصل لهم من الكرامات إلى آخره. نعم، دائما السدنة يعني يرغبون أن تستمر هذه الخرافة لما يجدونه من ربح مادي، صناديق النذور يجمع فيها الملايين، فكيف هذا يقتنع بأن إيش يقنع الناس أن هذا لا ينفع، بل يقول لهم: وضعوا الرسائل هنا وراح يقرأها الولي وراح يستجيب لكم. ثم وجد لهؤلاء بعضهم قد صور يفرزون هذه الرسائل ويضحكون على الناس، شوف هذا تريد كذا وهذا تريد كذا وهذا تريد كذا، والأموال جبال متكدسة عندهم، فكيف هؤلاء ينصحون الناس بإيش؟ بعدم التعلق بالقبور وهم مستفيد هذه الفائدة، نسأل الله العافية. نعم. قوله وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسه في جبلته كل باطل، يعني في طبع وفطرة الذي لا يغلو فيهم حتى يفسدوها. يعني يذكرها القصص والحكايات، أن فلان زاره فعل معه كذا، فلان حلت مشكلته، فلان تزوجت، فلان رزقت أولاد. نعم. قوله ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها. ففي الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهذا لعن من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يزين القبور بما يغري الجهال بها. قوله وأحاديث ذلك واسعة معروفة موجودة في كتب الحديث وفي كتب العقائد، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسائل في هذا للرد على القبوريين ودحض شبهاتهم. قوله فإن ذلك في نفسه منهي عنه، أولا هو منهي عنه ولا يجوز مخالفة النهي، قال تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. ثانيا قوله هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة، فهو ذريعة إلى الفساد في العقيدة وإلى الشرك. نعم واضح. أقرأ الفقرة الأخيرة في درسنا الليلة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه ولا من تابعيهم ولا تابعي تابعيهم ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600. ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة. فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول، وهذا آخر ما أردناه مما أردناه لما عمت البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء عن التنكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. نعم. قال الشيخ صالح فوزان حفظ الله هذه شبهة جديدة، فهم يقولون إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قبة خضراء، ونراكم تنكرون القباب التي على قبور الصالحين، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبة ولا تنكرونها. طبعا معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن أين أخوان؟ في بيت عائش، ما دفن في المسجد، ولا المسجد بني على القبر، لم يبنى المسجد على القبر ولم يدفن في المسجد، وإنما بني إيش؟ دفن في بيت عائشة رضي الله عنها. نعم. نقول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه قبة لا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد القرون المفضلة ولا في الصدر الأول، وإنما بنيت عليه القبة متأخرة بقرون طويلة. ومن الذي بناها؟ بناها أحد السلاطين بسلطته وقوته لا بموافقة العلماء. نعم. قوله في سنة 78 و600، أي في القرن السابع، فهي ما بنيت إلا في القرن السابع على يد ملك من الملوك، والملوك كما تعرفون لهم سلطة وسطوة، ولا أحد يقدر أن يمنعهم من ذلك، ولم يكن هذا بمشورة من أهل العلم ولا من فعل السلف الصالح، وهذا بعد عصور الفاطمية التي جلبت القبورية على المسلمين في بلاد مصر وغيرها. نعوذ بالله. وهذا الملك جاء بعدهم وبنى هذه القبة تأثرا بهؤلاء الفاطميين الشيعة الباطنية، وهم أول من أدخل القبورية والصوفية على المسلمين. قوله ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة، هذا كتاب في تاريخ المدينة ذكر أن الذي بنى هذه القبة هو هذا الملك في القرن السابع من الهجرة. قوله فهذه أمور دولية لا دليلية، هذه أمور دولية سلطانية وليست دليلا، إنما الدليل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يعمله الملوك والسلاطين ولو كانوا من المسلمين فلا يستدل بما فعلوه. نعم صحيح. قوله يتبع فيها الآخر الأول ولا أحد يستطيع أن يقف في وجوههم، فإن قلت لماذا لا تزال هذه القبة الآن، نقول هذه قبة وجدت ومر عليها تاريخ طويل، ولو أزيلت لحدث فتنة بسبب إزالتها، خاصة من أهل الضلال سوف يقولون احتقرتم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. الآن يعني لما أزيلت بعض المباني اللي في المسجد الحرام للتوسعة احتج كثير من الناس، بل كثير من الناس من احتج على إزالة إيش بعض مباني خارج الحرم للتوسعة، قال هذه مباني تاريخية وكذا، أين التاريخ، أين الآثار، الدول الأخرى تهتم بالآثار وأنتم تزيلوا آثار المسلمين. بل في مكتبة يقال أن هذا هنا ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فأزيل هذا المبنى ووضعت مكتبة، في مكتبة الآن على شكل قديم، يأتي بعض الناس يتمسح فيها. فمشكلة هذه يعني تعلق الناس في الآثار القديمة، وما زال الآن بعض الناس يطرح هذا، يقول شوف آثار أزالوها، حتى بعضهم يقول إذا كان البيت الذي ولد به النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن يعظم بدل حول إلى دورات مياه، حول إلى دورات مياه، يعني يذمون الحكومة حكومة المملكة على إيش هذه التوسعة، وضع الوضوء، الناس تتوضأ، يعني ماذا تريد؟ تريد أن تبقى الكعبة والحرم على ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن هكذا مع هذا الجهد العظيم اللي ما مر بالتاريخ مثله، حتى أن المسجد الحرام مع التوسعة يتجاوز إيش يعني سعة تتجاوز أكثر إيش من 1,000,000 مصلي في لحظة واحدة. طيب لو كان على المباني القديمة كم راح يسع؟ ما يسع حتى ولا 10,000. فما أحسنوا بذاك، ومع ذاك في كثير من الناس ينتقد ويتكلم، حتى على الصح يتكلمون. فالشيخ يقول لعل في هذا مفسدة، لو أزيلت هذه القبة الموجودة اللي صار لها مئات السنين ربما تصير فتنة أيضا عظيمة، فجلب دفع المفاسد ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم. قوله وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت البلوى، أي هذا آخر ما أورده المصنف رحمه الله في مسألة القبور والغلو فيها. قوله وأعرض العلماء عن النكير، هذا ليس على عمومه، فمن العلماء من ينكر هذا ويبين بطلانه، ولكن لا يؤخذ بقولهم. صحيح. قوله ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا، هذا باعتبار الأغلب، ولا يمنع هذا أن يكون من العلماء من أنكر ذلك، وهذا حسب علمه يعني الصنعاني، إن ما رأى أحد أنكر هذا الشيء. نعم. كما حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وممن جاء بعدهم كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وهذا موجود في كتبهم ورسائلهم. بارك الله. يعني نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.